كل البدور إذا تجلى مقبلا كل البدور إذا تجلى مقبلا الله كل البدور إذا تجلى مقبلا تصبو إلي وكل قدين آية في إن قلت عندي فيك صبابة كل صبابة قال الملاحة لي وكل الحسن في كملت محاسنه فلو آد السنا للبدر عند تمامي لم يخسف وألا تفنن واصفي لحسنه يفنى الزمان وفي ما لم يوصف في وصفه الأسرى يا سيدي قد حرت الأذهان الله الله Oh.